عروبة يا عروبة كيف ما فينا نصحى وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلص والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والوافقي وابن الرواحة وين من والشهادة مخلص والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زين ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة والشهادة